فهذه والعياذ بالله ظاهرة فيها ظهرت في هذا الزمان، وهو الدعوة للتقارب والحوار بين الأديان الثلاثة. نعم. ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة. قولوا هذا، لا فرق بين اليهودي والنصراني وعبدة الأوثان وسائر الكفرة، كلهم كفار والعياذ بالله. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر معاندة يعرف الحق لكنه عاند وأبى أن يتبعه، وبين الكافر عن جهل، لأنه مطلوب منه أن يتعلم وأن يسأل عن الدين، أما كونه يعرض ويبقى على ما هو عليه فهذا ليس له عذر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد إرسال الرسل انقطعت المعنى. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبإرسال الرسل قامت الحجة وزال الجهل وانقطعت المعاذير. ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده. ولا فرق بين الكافر الأصلي الباقي على كفره والكافر المرتد الذي أسلم ثم ارتد عن دين الإسلام، لا فرق. نعم. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. دخوله الجنة مقطوع له به، لكن إن كان ليست عنده ذنوب دخلها من أول وهلة، وإن كان يعني ليست عنده كبائر دخلها من أول وهلة، وإن كانت عنده كبائر فهو تحت المشيئة، إن عفى الله عنه دخلها من أول وهلة، وإلا عذب ثم دخل الجنة. نعم. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. انتهى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الذي ذكره النووي رحمه الله هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة. نعم. لا اختلاف بينهم في ذلك، هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، أن من مات على الشرك فإنه من أهل النار قطعا ولا طمع له في الجنة، ومن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعا، لكن إن كان سالما من الكبائر دخل الجنة من أول وهل، وإن كان عنده كبائر فهو تحت المشيئة ومآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا قيل لك: ما هو الذنب الذي لا يغفر؟ تقول: الشرك. إن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك. نعم. وأوجب له الخلود في النار. نعم. وأطلق ولم يقيد. ومأواه النار، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أهل الكبائر التي دون الشرك فهم تحت المشيئة. نعم. فخصص وقيد فيما دون الشرك. نعم. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجع له مع هذا الذنب الذي هو الشرك، هذا شأنه يعني لا يغفر، لا يأمن الإنسان أن يقع فيه فيحرم من مغفرة الله ومن جنته. ما الذي يؤمنك؟ ألست بشرا؟ ألست عرضة للابتلاء والامتحان ما دمت على قيد الحياة؟ أليس فيه من كان مؤمنا ثم ارتد ومات على الكفر، مات على الشرك؟ أما تخاف؟ فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. نعم. قوله: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا خاصة بمثلين فقط إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أما المحبة فإنها عامة لجميع المؤمنين، الله يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين، فالمحبة عامة لجميع أهل الإيمان، بخلاف الخلة فإنها خاصة لم ينالها من الخلق إلا إثنان. نعم. والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بنص القرآن اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم بنص السنة الصحيحة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخلي ذلك الذين يقولون عن محمد حبيب الله حبيب الله، هذا نقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لا يقال خليل الله؟ لما لا يقال خليل الله؟ ما يكفي أن يقال حبيب الله. نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد. نعم. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى، وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام. إبراهيم الذي ابتلي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، ما نجح في الامتحان والابتلاء العظيم قال الله: إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة عليه الصلاة والسلام. من أعظم ذلك أنه حرق بالنار ولكن الله سلمه منها، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلم نفسه واستسلم وألقي في النار في ذات الله عز وجل، ما أشد هذا الامتحان، وهو صابر ولا يزيد على قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن بعد ماذا؟ بعد الابتلاء العظيم والامتحان، وأمر بذبح بلغ 80 ما ولد له، ثم وهب له الولد على الكبر، أراد الله أن يمتحنه في هذا الولد فأمره بذبحه، فبادر امتثالا لأمر الله، فقدم محبة الله على محبة الولد، ما أعظم هذا الامتحان. الذي أقدم على الأصنام، كل العالم وكلها الوقت أهل أصنام وأوثان، وهو الوحيد وأقدم على الأصنام وكسرها أمامهم، هذا موقف عظيم لا يقومه إلا الصديقون. الخلاصة من الأنبياء، هذا الخليل الذي له هذه المقامات يخاف على نفسه من الشرك، فكيف لا يخاف، وذلك لعلمه بالله عز وجل، فكيف لا يخاف من دون الخليل؟ نعم. ومع هؤلاء الذين يقولون الناس تجاوزوا مرحلة السذاجة ومرحلة كذا وتثقفوا وعرفوا ولا عليهم خطر من الشرك، هذا من الغرور أو من التغريب، إما غرور أنهم مغترون بالجهل، وإما أنه من التغرير بالناس وتهوين أمر الشرك عليهم حتى لا يهتموا به. نعم. ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام. نعم. لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته، كذلك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لجأ إلى الله لأن يعصمه، يعني يعصمه من عبادة الأصنام، ولم يعتمد على حوله وقوته ومعرفته وعلمه، لم يعتمد على هذا. نعم. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني الامتحان، البلاء يعني الامتحان. إذا كان إبراهيم خاف من الامتحان فكيف بغيره ممن هو دونه؟ نعم. فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه. نعم. وقد وقع فيه الأذكياء من الأذكياء، وقع فيه الأذكياء من الناس، عندهم خبرة وعندهم معرفة وعندهم علوم، ومع هذا تجده يأتي إلى القبر ويبكي عنده ويرفع يديه ويتضرع عند القبر: يا سيدي فلان، يا أغثني، يا أنا في حسبك، أنا في حسبك، أنا في ضيافتك، أنا. وهو على درجة كبيرة من الثقافة ومن العلم ومن المعرفة، لكنه والعياذ بالله لم ينفعه علمه. نعم. فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه. نعم. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. الشرك حدث في هذه الأمة بعد القرون المفضلة، الشرك الأكبر يعني بعد القرون المفضلة، حينما بنيت المساجد على القبور، حينما استولى الفاطميون الشيعة على البلاد الإسلامية بنوا الأضرحة على القبور، فصار ذلك سببا في عبادة القبور من دون الله عز وجل. وحينما ظهرت الصوفية المستجلبة من الهند، من صوفية الهند أو من صوفية النصارى، عندما حدثت الصوفية في المسلمين عبدت القبور من دون الله عز وجل، واعتقدوا في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون. نعم. فاتخذت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا. فالبناء على القبور سبب للشرك، ولذلك ينهى عن البناء على القبور ويؤمر بهدم البناء على القبور، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد، قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، والمشرف هو المرتفع، إلا سويته يعني أجلت ارتفاعه، لأن بقاءه مرتفعا سبب للشرك به، ولا صورة إلا طمستها، لأن الصور إذا علقت ونصبت فهذا سبب لعبادتها من دون الله، كما حصل في قوم نوح. نعم. وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام. نعم. كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات وأصنام العرب وغيرهم. لا فرق بين عبادة القبور وعبادة الأصنام من اللات والعزى وغيرها في الجاهلية، كل عبادة لغير الله عز وجل. نعم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم، بل هو أشد مما وقعت فيه الجاهلية. بلغ الشرك في آخر هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام أشد مما وقع في الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما مشرك هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل يزيد شركهم في الشدة على شركهم في الرخاء، فإذا وقعوا في شدة ارتفعت أصواتهم بمنادات الموتى والاستغاثة بهم لينقذوهم مما وقعوا فيه. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم. نعم. بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية مما يطول عده. نعم. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا فيه الخوف من الفتنة إذا انتشرت. الفتنة إذا انتشرت في الناس فإن أهل الإيمان يخافون منها أن تسري إليهم وإلى أولادهم. الذي ما يوجب علينا الحذر من هذه الفتن التي انتشرت وعمت وطمت في المجتمعات، أن نخاف منها على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا. فالشر إذا كثر عظم خطر، خلاف إذا قل أو خفي فإنه لا يضر إلا أهله، لكن إذا ظهر وأعلن فإن الخطر على الجميع. نعم. وقد ظلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده من عهد نوح عليه السلام، والشرك لم يرتفع من الأرض من عهد نوح، لما غلوا في الصالحين ونصبوا صورهم حدث الشرك واستمر وسيستمر إلى أن تقوم الساعة، لا يرفع من الأرض. نعم. فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. ومن العجيب أن هؤلاء الذين يدعون الأولياء والصالحين أنهم يقرؤون القرآن ويحفظونه، وربما يحفظه الواحد منهم بالقراءات السبع أو العشر، ويتلوه ويرتله ويجوده، ومع هذا تمر عليه آيات التي في الشرك ولا يتنبه لها، فهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. نعم. يعني ما كان القرآن إلا مجرد ألفاظ تردد من غير أنه يتدبرها ويعمل بما فيه. نعم. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن. نعم. وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه دعوات مباركة ختمها بقوله رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن الحول والقوة لله. الإنسان لا يعتمد على نفسه في ترك الشرك ولزوم التوحيد، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام. نعم. عيسى عليه السلام لما قال الله له، أو عندما يقول الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ففوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام التوحيد. تفويض الأمر إلى الله هذا من تمام التوحيد. نعم. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم فلا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا نقول إن قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لا نقول إن أمر المشرك مفوض لا ندري ما جزاؤه. نقول: لا، بجزاؤه بينه الله في القرآن، فالقرآن بين قول المسيح عليه السلام أن المشرك لا طمع له في مغفرة الله وأنه محروم من الجنة. نعم. وقوله في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والخطاب للصحابة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على الصحابة الذين هم أفضل القرون، فكيف بغيرهم ممن يأتي بعدهم؟ ولا يتهاون فيه وقال هذا شرك أصغر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه، بل هو أشد ما خافه على الصحابة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، لأن المصنف رحمه الله ساقه من غير أن يعزوه فعزاه الشارع. عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وحتى من علامات الساعة أن جماعات من هذه الأمة يلحقون بالمشركين، يعني يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، سواء كانت أصناما منحوتة أو قبورا وأضرحة، لا فرق في ذلك. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، من يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك هذا غلطان، بل يقع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. نعم. يقول ما يقع في هذه الأمة شرك، ويأمنون من الشرك، ويقولون إن أهل البلاد الفلانية ما يقع فيهم شرك، لأن البلد مصونة ومحمية من عند الله، فأهلها كلهم أهل توحيد ولا يقع منهم شرك، ولو كانوا يدعون القبور ويعظمون الموتى يقولون لا هذا ما هو شرك. أو يقول أنا من المسلمين وأنا أعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين فلا يقع مني شرك، نقول نعم، كل هذه اعتبارات لا قيمة لها. الإنسان يقع منه الشرك في أي مكان، ويقع منه الشرك ولو كان ما كان من العلم والمعرفة، لا يؤمن الشرك على أحد. نعم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد جرى. نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في هذه الأمة، وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ها هي القبور والأضرحة تعبد من دون الله علانية، بل إنه في آخر الزمان تعاد الأصنام، تعاد الخلصاء وتعاد الأصنام التي كانت في الجاهلية. ربما يكون الدعوة إلى الآثار الآن إنها مقدمة، دعوة إلى إحياء الآثار الآن إنها مقدمة لعبادة الأصنام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار. نعم. حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه. نعم. كما قال الله تعالى: فلا يتساهل في الشرك ولا في أسبابه، بل يجب قطع عروقه وقطع أسبابه، التحذير منه، ولا يتساهل فيه أبدا. نعم. كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. وقال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. اجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس النجاسة، لأن الشرك نجاسة والعياذ بالله. من الأوثان، الأوثان جميع ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو قبر أو صنم أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فجعل الوثن أطلقه على القبر، فلو عبد قبره صلى الله عليه وسلم لصار وثن. ولكن الله حماه، الله حماه بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. التوحيد علو وارتفاع، والشرك هبوط وسقوط، والعياذ بالله سقوط من أعلى. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني من العلو، خر يعني سقط، ولا يدري وين يقع فيه، ربما يتقطعه الطير وهو في الهواء، ربما تشيله الهواء وتجدعه في مكان بعيد. كذلك المشرك لا يدري أين مصيره والعياذ بالله، ولا أين يقع. نعم. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك، عن الشرك في العبادة إذا تدبر، ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. نعم. قوله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، سواء سأله أو لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. وهذا هو اتخاذ الند لله عز وجل، لأن الند هو الشبيه. فمن أشرك بالله شيئا من الأشياء فقد جعله ندا، أي مساويا لله جل وعلا في العبادة. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء، وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار. نعم، اتخاذ الشفعاء من دون الله كالذين يدعون الأولياء والصالحين ويقولون ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقولون نريد شفاعتهم، لما نعبدهم لكن نريد شفاعتهم. نقول هذا هو فعل المشركين الأولين سواء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هذا شرك وأنا نحن اتخذناهم شركاء لله، وإنما أخذوهم على أنهم شفعاء ووسائط لهم عند الله عز وجل. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. والشفاعة تطلب من الله لأنها ملك لله، تقول: اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، تطلبها من الله جل وعلا. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قوله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه، ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقوله: ما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. الشرك الأصغر اختلف فيه العلماء هل يغفر وأن في المغفرة خاص بالشرك الأكبر أو لا يغفر، فلا بد من تعذيبه، لا بد من تعذيبه لكنه لا يخلد في النار، أو يقال إن رجحت حسناته غفر له الشرك الأصغر وإلا لم يغفر له. ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الصحيح والله أعلم أنه لا يغفر، لا بد من تعذيبه لكنه لا يخلد في النار، وذلك لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للأكبر والأصغر، لكنه لا يقلد في النار بل يعذب على قدر شركه، وهذا مما يدل على خطورة الشرك الأصغر. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ إيه ما قال من مات وهو موحد، بل قال لا يشرك بالله، لأن نفي الشرك يستلزم التوحيد ويتضمن التوحيد، فالمعنى واحد. نعم. إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. نعم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل انتهى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرياء هل ينقسم إلى قسمين؟ شرك أكبر إذا كان الرياء في العبادة وابتدأه لأجل الناس، وشرك أصغر وهو ما عدا ذلك. الرياء ينقسم إلى قسمين، رياء المنافقين، وهذا لا شك أنه شرك أكبر، رياء المنافقين والعياذ بالله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا شرك أكبر. وأما الرياء الأصغر فقد يصدر من أهل الإيمان وهو شرك أصغر. نعم. رياء المنافقين هذا شرك أكبر ولا يصدر من أهل الإيمان أبدا. أما الرياء الذي ليس هو رياء المنافقين فهذا يصدر من بعض المؤمنين، ولكن يجب التوبة منه، حذر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو المقصود بقول فضيلتكم إن الشرك الأصغر هو يسير الرياء، فما الضابط في اليسير والكثير؟ اليسير الكثير إذا كثر صار رياء المنافقين، أما اليسير فهذا ليس رياء المنافقين، قد يقع من بعض المؤمنين، هذا الفرق، أن الرياء الكثير هذا رياء المنافقين وهو شرك أكبر، وأما اليسير فهو شرك أصغر ويقع من بعض المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول بعض العلماء إنه إذا ذكر الشرك في القرآن فإنما ينصرف إلى الشرك الأكبر فقط، فما توجيه فضيلتكم؟ من اللي قال هذا؟ يشمل الشرك الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا تشركوا به شيئا عام، اللي قال أنه خاص بالأكبر يجيب دليل على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أهم الأدعية والأسباب التي تدفع الرياء والشرك عن الإنسان؟ خوف الله عز وجل، خوف الله واستحضار عظمة الله، استحضار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخوفه على أصحاب الشرك الأصغر، فإذا استحضر هذا فإنه يبتعد عن الرياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل أعمالاً خيرة كالصدقة والحج والعمرة وغيرها، وأفرح بعمل هذه الأعمال وأحب الزيادة فيها، ولكنني أجد في نفسي فرحاً عندما يهنيني أحد بعملي وعندما يثني علي، وأحب أن أزداد في هذه الأعمال، فهل يعد هذا من الرياء؟ إذا كان الإنسان عمل العمل لله عز وجل ولم يقصد مدح الناس، ولكن الناس مدحوه وهو لم يقصد هذا، هذا من عاجل بشرى المؤمن وشهادة له بالخير. أما إذا كان يقصد هذا من الأصل، يقصد أن الناس يمدحونه ويحب هذا، هذا هو الرياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن الجاهل المغرر به الذي نشأ في بيئة قبورية إنه معذور بجهله لأنه لا يعرف إلا ما نشأ عليه في بيئته، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن هذا عاقل ويقرأ القرآن وفيه ويسمع التحذير من الشرك ويسمع كلام أهل العلم والمحاضرات والندوات، خصوصا لما جاءت وسائل الإعلام الآن صارت تنقل المحاضرات والدروس والأشرطة، أزالت هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لقطع المعذرة عن مثل هذا القول. ولهنا أحد ما بلغته الحجة الآن، اللهم إلا من كان منقطعا عن العالم لا يصل إليه وسائل إعلام ولا شيء، وهذا ما الظاهر ما هو موجود الآن، كل الناس بلغهم القرآن وبلغتهم السنة وبلغهم كلام أهل العلم بأصواتهم أو بمؤلفاتهم أو بالنقل عنهم، ولم يبقى إلا المكابرة. هذا يريد أن يكابر، يقول أنا أبقى على ما عليه مجتمعي، ولا أنا بمخالف مجتمعي أخاف يقولون لي كذا وأخاف، فهذا ما له عذر، ولا ما له عذر في الحقيقة، لأنه قامت عليه الحجة، والبقى على ما عليه بلده هذا ما هو عذر ولا حجة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحافظ لكتاب الله تعالى حفظه إذا كان عنده نوع من الشرك الأكبر أو الأصغر، فهل ينفعه حفظه؟ لا، إذا كان عنده نوع من الشرك الأكبر فلا ينفعه حفظه، أما إذا كان عنده نوع من الشرك الأصغر هذا ينفعه حفظه، لكن ينقص ثوابه، أو إذا قصد بالتلاوة مدح الناس له فإنه لا ثواب له في هذه التلاوة، فالرياء يبطل العمل الذي خالطه، العمل الذي خالطه. أما الشرك الأكبر فإنه يبطل جميع الأعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يموت على الشرك يخلد في النار، أو بمجرد أنه أشرك يخلد في النار ولو لم يمت؟ إذا ما دام أنه على قيد الحياة فإنه يرجى منه التوبة، يرجى منه التوبة والرجوع، أما إذا مات فإنه انقطع الرجاء في توبته فيكون مخلدا في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرد كثيرا في كتب المحدثين وعلماء الحديث قولهم رواه فلان وهو ثقة وقد رمي بالقدر، فالسؤال يا فضيلة الشيخ، هل يؤخذ برواية أهل القدر مع كفرهم بسبب نفيهم علم الله سبحانه، وهذا كاف في القدح في عدالتهم؟ لا، ما هم يقصدون اللي ينفي علم الله، اللي ينفي علم الله هذا كافر ولا تقبل روايته، لكن يقصدون بالقدرية الذين لا ينكرون العلم، لا ينكرون علم الله عز وجل، هذا قصدهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن طلب العلم عبادة، فما الحكم في من يطلب العلم في الجامعات وهو ينوي الوظيفة، أليس هذا من الشرك؟ هذا من الشرك، لكن عليه أنه يصحح نيته، عليه أنه يصحح نيته ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يضره ما سبق من قصد لغير الله، إذا تاب ورجع إلى الله ما يضره ما سبق من قصد لغير الله، أما إذا استمر على هذه النية فإنه لا أجر له في عمله هذا ولا في علمه حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئل أحد طلبة العلم في مقابلة صحفية عن الحوار السني والشيعي، فقال إن الحوار الإسلامي ونقصد هنا الحوار السني الشيعي لا يقل أهمية عن الحوار الإسلامي المسيحي، لذلك إذا كنا مؤمنين حقا بالله ربا وبالنبي محمد رسولا فأعتقد أن أوجه الخلاف فيما بين السنة والشيعة إنما هي في أمور فقهية مختلف حولها أدعى لحلها والوصول فيها إلى قضية مشتركة تقرب بين هذين المذهبين وتزيل اللبس العالق في أذهان وأنفس كلتا الطائفتين، فهل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ؟ هذا قول باطل، وقائل هذا الكلام إما أنه يجهل مذهب الشيعة وما هم عليه من الشرك بالله عز وجل، وما هم عليه من الضلالات الكفرية، وإما أنه يعلم هذا ولكنه يريد التلبيس على الناس. على كل حال هذا كلام باطل، والخلاف بيننا وبينهم ليس في الأمور الفقهية، خلاف بيننا وبينهم في العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا بد من الحذر من الفتن التي عمت وطمت، ومن تلك الفتن في هذه الأيام الفرحة بعيد النصارى بإكمال عام 2000 والاحتفال بذلك من قبل بعض المسلمين، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله؟ لا تجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، ولا يجوز تشجيعهم ولا حضورها ولا أكل الطعام الذي يصنع فيها، بل يجب إنكارها والابتعاد عنها. قد قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، فسر الزور بأنه أعياد الكفار يعني لا يحضرونها، فالمسلم لا يحضر أعياد الكفار ولا يشارك فيها ولا يشجع عليها ولا يهنيهم، ما يهنيهم فيها ولا يأكل من الطعام الذي يصنعونه فيها، أو يهدي إليهم بمناسبتها، أو يقبل هداياهم بمناسبتها. المهم يجب على المسلم أن يقاطع أعياد الكفار نهائيا، لأن هذا من الولاء والبراء، والبراءة من المشركين والبراءة من الكفار وأعمالهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا ذهب شخص إلى قارئ للقرآن يثق في أمانته ودينه، فهل يخرج من 70 المشار إليهم في حديث ابن عباس؟ نعم. ما الحكم إذا ذهب شخص إلى قارئ للقرآن يثق في أمانته ودينه، فهل يخرج من 70 المشار إليهم في حديث ابن عباس؟ إذا طلب منه الرقية نعم، لأن هذا سؤال للمخلوق، فإذا طلب الرقية من أحد فإنه يكون سأل المخلوقين فلا يكون من 70. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الحاجة إلى طلب الرقية فهل الأفضل طلبها أم عدم ذلك؟ عند الحاجة لا بأس، ما هي محرمة الرقية، ما هي محرمة، لكن ترك طلبها من الناس هذا من كمال التوحيد، لأن في سؤال الناس لله للناس. أما إذا رقوهم هم بدون أنه يطلب منهم فلا بأس، ما في مانع، أو هو يرقي نفسه لا مانع من ذلك، إنما الكلام في سؤال الناس، هذا هو الكلام. نعم. وطلب الدعاء استغنى عنه أحسن، كون الإنسان يدعوه أحسن، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، يقولون أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرف عمر بهذا، أن يشرفه بهذه الوصية، على أن الحديث كما أعلم فيه مقال. نعم. فضيلة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز، الرسول أحيانا ينهى عن شيء ثم يفعله لبيان إن النهي ما هو للتحريم وإنما هو للكراهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهاب إلى الأطباء يخرج الإنسان من تحقيق التوحيد عند الحاجة إليه؟ هل الذهاب إلى الأطباء يخرج الإنسان من تحقيق التوحيد عند الحاجة إليه؟ ما هو معنى تحقيق التوحيد ترك الأسباب؟ ما هو بصحيح. تحقيق التوحيد ترك الأسباب المكروهة فقط، الأسباب المكروهة مثل سؤال الناس، مثل الكي، أو الأسباب المحرمة مثل الطيرة. فتحقيق التوحيد هو ترك الأسباب المحرمة كالطيرة أو المكروهة كالكي وطلب الرقي. أما الأسباب المباحة التي لا كراهة فيها فهذه لا مانع منها، ولا تخرج الإنسان من 77، لأنها ليس فيها كراهة، والعلاج عند الأطباء هذا من المباحات. نعم. الذي لم يرد فيه نهي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اكتوى قبل سماع الحديث ثم ترك الكي لأجل أن يدخل في 70,000، فهل يحصل له ذلك؟ إن شاء الله إذا أراد تحقيق التوحيد وترك الكي لأنه مكروه وطلب العلاج من غير الكي، الله جل وعلا يسر الأدوية الآن، الأدوية كثيرة غير الكي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كبيرة يخلد صاحبها في النار غير الشرك مثل قتل النفس؟ لا، ليس هناك كبيرة دون الشرك يخلد صاحبها في النار، حتى قتل النفس على القول بأنه لا بد أن يعذب ولا تقبل توبته لا يخلد في النار، أجمع أهل السنة على أنه لا يخلد في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات يهوديا أو نصرانيا ولم يدخل في الإسلام فهل يقطع إنه من أهل النار أم لا؟ بلا شك إن من مات على النصرانية أو اليهودية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من مات على اليهودية والنصرانية فهذا عبادة ما هو ممنوع منه المطلوب. نعم. ولا يكتبون إذا كان فيهم ما استشفى منه بالكي. نعم. ولا يتطيرون، والطيرة شرك فتركوا الشرك رأسا، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد بالشفاء، والحمد لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه. نعم. وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه بظن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرغبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله يعني لا إلى أحد من الناس، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا. نعم. قوله: فقام عكاشة ابن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة، قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام. يعني طليحة، طليحة ادعى النبوة، ارتد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة، ثم إنه تاب إلى الله عز وجل وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا رحمه الله، قتل شهيدا في حروب فارس، مثل ما إن سجاح كانت كاهنة، كانت زوجة لمسيلمة الكذاب، ثم تابت إلى الله سبحانه وتعالى وأسلمت. نعم. وبعد ذلك هداه الله إلى الإسلام وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقائع معروفة في وقائع معروفة في السير. نعم. وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. نعم. قوله: فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء. ولهذا جاء في الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. فمعنى هذا الحديث أن الإنسان يكون كافرا فيقتل المسلم ثم يتوب هذا الكافر ويدخل في الإسلام فيدخل الجنة مع من قتله بسبب التوبة والإسلام. نعم. قوله: فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت. وبعد الموت هذا مبتدا كلام. فيه جواز طلب الدعاء من الحي، من الحي الحاضر، إذا كان من أهل الصلاح ومن أهل التقوى، وهذا شفاعة. الشفاعة معناها طلب الدعاء، هذا معنى الشفاعة، وهذا من الحي القادر. أما الميت فلا يطلب منه شيء، لا يطلب من الميت شفاعة ولا دعاء ولا غير ذلك. نعم. فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه. نعم. وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، لأن الميت لا يقدر على شيء، لا ينفع نفسه وهو ميت، فكيف ينفع غيره؟ نعم. انتهى عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله الشخصي، ولو يبقى له عمل غيره كالدعاء من الحي، أو عمل قدمه لنفسه وصار يستمر بعد موته كالوقف الجاري والصدقة الجارية أو العلم الذي نشره، ينفعه الله به وهو ميت، وهذا من عمله المستمر. نعم. فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، ومن سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله. والدليل على أن الميت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء، أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يطلبون منه الدعاء، ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء، بل كانوا يطلبون من عمه العباس أن يستسقي لهم، يعني يطلب الله لهم الغير، ولم يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الميت لا يطلب منه شيء، سواء كان نبياً أو كان صديقاً أو كان صالحاً من الصالحين. نعم. ومن سأل أحداً ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله نداً لله، كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى: من طلب من أحد شيء لا يقدر عليه إلا الله، حياً كان أو ميتاً، لا شرك ليطلب أنه يشفيه من المرض، أو أنه يجلب له الرزق، أو يخلق له الولد، أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، أو ينزل الغيث، يطلبون من بعض الأشخاص أو من بعض الأموات إنزال الغيث، ويشكون إليه ما أصابهم من الجد، ويظنون أن هذا الشخص هو الذي يقدر على إنزال الغيث، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ولا يسألون الله ولا يستغيثون بالله عز وجل، إنما يستغيثون بأصحاب القبور وبالأموات، ولا يدعون الله ولا يتضرعون إليه ولا يتوبون إليه مما وقع منه. نعم. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها بما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله: أنت منهم، بما يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث: لعل الله. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، أطلعه الله على أن هذا الرجل يكون من 70,000، هذا من الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما نحن فلا نشهد لأحد، ولو كان من أصلح الناس لا نشهد له بجنة، لكن نرجو له. وكذلك لا نشهد على أحد بالنار ولو كان من أفسق الناس، لأن ما ندري ماذا يختم له، لكن نخاف عليه. نعم. كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وعكاشة ممن حضر بدرا. نعم. قوله: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لأن يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى. نعم. وعلم أن هذا الرجل لا يستحق هذه المرتبة لكنه لم يواجهه بما يكره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد النهي عن ذلك وعن النظر إلى البر، لا ينظر إلى الشهاب إذا سقط ولا إلى البر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الحديث ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة وحديث السبعة يظلهم الله في ظله؟ هل السبعة هؤلاء محصورون فقط عددهم في السبعة مثل سبعون ألف؟ لا، السبعة محصورون، نعم محصورون في السبعة الذين يظلهم الله إلا بدليل يدل على الزيادة، دليل يدل على الزيادة. وبين الشيخ الصدق لله شاق رأى في ربيعه من نفع الأرض ثبتها عيادة لضبية القرآن وجعل الدخول عليه بمقرارة على شخص معين بمبلغ أكبر تسمى بالقراءة المركزة، ويبيع زيتا وعسلا بمبالغ مرتفعة جدا مع خلوته بالنساء أحيانا عند الرقية، وقد كثر أمثال هؤلاء، فما هو توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ هذه أصبحت تجارة وحرفة، هذا لا يجوز، لا يجوز اتخاذ الرقية حرفة، يفتح الإنسان محل يغلب على الناس أسعار في الرقية، هذا كله أمر لا يجوز، لأنه يحوله من قربة وعبادة إلى تجارة طلب الدنيا، هذا خروج بالرقية عن مجالها وعن ما شرعت له. الرقية إحسان، إحسان إلى الناس، قربة إلى الله عز وجل، فيستعملها الإنسان لنفع الناس والإحسان إليهم، وإذا بذلوا له شيء من غير انه يفرض عليهم مبالغ او اسعار، اذا بذلوا له شيئا فلا باس، ولا يجلس الانسان ويفتح محل ويقول للناس تعالوا للرقيه، لكن اذا جاءوه من غير انه هو يتحرى هذا الشيء، من غير انه يفتح محل، فلا باس انه يرقيهم وياخذ ما يعطونه من غير اشتراط عليهم. نعم. أصبحت الآن العوبة بأيدي الطامعين، بل دخل فيها من الجهال ومن المخرفين ومن الأشرار العدد الكثير، طلبا للدنيا أو تضليلا للناس في عقائدهم، فيجب الحذر من هؤلاء، كل الحذر من هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الشؤم محرما مطلقا أن يستثنى من ذلك أشياء؟ الشؤم لا الإنسان لا ينفعل معه ولا وإذا كره صار في نفسه مثل الكلاب اللي في الدار والدابة والزوجة، لا تجنبها من باب عدم القلق، إنه ما يبقى في قلق وفي هم منها، تجنبها ويروح لغيرها، قد وسع الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى مع هذا الشيء الذي يجد نفسه يكرهه أو لا يطمئن إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من استرقى ثم أراد أن يحقق هذه الصفات في هذا الحديث فهل يمكن أن يكون من هؤلاء السبعين ألفا؟ من استرقى طلب الرقية؟ أين؟ لا، ما يدخل في السبعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترقون، هذا إذا استرقى فقد هذه الصفة، فقد هذه الصفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويدخل فيه كل من سأل الناس، كل من سأل الناس من أموالهم أو من أمورهم يدخل في هذا، يفقد هذه الصفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من يأخذ من العائل ما يسمونه غسالة الفناجيل أو ما بقي من فصل التمر، ثم يغسلونه ويشربه المعان، هل يعتبر هذا الفعل صحيحا؟ هذا توسع في العلاج، الواجب الاقتصار على ما ورد به الدليل من إن العائل ينفث على المصاب ويدعو له بالبركة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف لما أصابته العين، أمر الذي أصابه بعينه أن يبرك عليه، قال هل بركت عليه، يعني دعوت له بالبركة. ابن عامر بن ربيعة أصابه بعينه، أصاب سهل بن حنيف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة، وقال صلى الله عليه وسلم العين حق، وإذا استغسلتم فاغسل، يعني يتوضأ الإنسان ويأخذ ماء وضوءه ويصب على المصاب ويغسل ثيابه التي تلي جسمه كالإزار والسراويل والفنيلة، تغسل وتصب على المريض، هذا هو العلاج. أما أخذ الفناجيل وأخذ العبس وأخذ هذا توسع، وأخذ التراب من الأرض اللي مشى عليها، هذا كله لا دليل عليه، وهو توسع في العلاج. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله: باب الخوف من الشرك. اقرأ الباب. باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك. هذا الباب في غاية المناسبة بعد الأبواب السابقة، لأن الأبواب السابقة كتاب التوحيد، فضل التوحيد، من حقق التوحيد، فإذا أتقن الإنسان هذه الأبواب الثلاثة وعرف التوحيد من الباب الأول، وعرف فضل التوحيد من الباب الثاني، وعرف تحقيق التوحيد من الباب الثالث، بقي عليه أن يخاف من ضد التوحيد وهو الشرك، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك، ولو كان من أعلم الناس وأقواهم إيمانا فإنه عرضة للابتلاء والامتحان، فالذين يقولون الآن إن الناس الآن تثقفوا وعرفوا وتجاوزوا مرحلة السذاجة، فلا يخاف عليهم من الشرك، لأن الشرك وعبادة القبور والأضرحة وهذه الأمور هذه سذاجة، والناس تثقفوا تعلموا وعرفوا، فليس عليهم خطر من أن يقعوا في الشرك، فلا داعي إلى تحذير من الشرك، الناس يعرفون هذا، وهذا من الغرور أو التغرير بالناس. فإن الإنسان مهما بلغ من العلم والإيمان والتقوى لا يأمن على نفسه من الضلال ومن الزيغ والانحراف، والوقوع في الشرك إما عن جهل وإما عن انحراف وزيغ وضلال والعياذ بالله. الإنسان عرضة، ما دام على قيد الحياة فإنه عرضة للفتن. فقوله الخوف من الشرك، الخوف ضد الأمن، وهو توقع المكروه، والشرك هو عبادة غير الله عز وجل، لأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستغاثة والاستعانة والتوكل، يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يذبح للأصنام أو للقبور أو للأشجار والأحجار أو للجن أو ينذر لهم أو يخاف منهم أو يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، هذا هو الشرك. وقد وقع فيه خلق كثير وعندهم علم معرفة، وقعت فيه اليهود وعندهم علم، وقعت فيه النصارى وعندهم علم، وقعت فيه وقع في هذه الأمة بعد القرون المفضلة مع وجود العلم. فلا يؤمن من الوقوع في الشرك، فالواجب على المسلم أن يحذر منه، ولا يحذر منه إلا إذا عرف ما هو الشرك حتى يتجنب. والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة ويكون صاحبه خالدا مخلدا في النار، وقسم لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وأيضا هو وإن كان شركا أصغر فإنه أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. فالشرك أكبر الكبائر سواء كان أكبر أو أصغر، وأكبر الكبائر. فلا يتهاون بالشرك، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. وهذا مما يوجب على المسلم أن يتعلم الشرك وكيف، ما هي حقيقته وما هي أنواعه وما هي أسبابه حتى يتجنبه ويحذر منه، ويسأل الله الثبات، لأنه وإن علم فإنه لا يأمن على نفسه من الانحراف والزيغ. فاليهود والنصارى وضلال هذه الأمة وقعوا في عبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأنبياء وهم يعلمون، عندهم علم. عباد القبور الآن عندهم علم، أغلبهم عندهم علم، تخرجون من الجامعات معهم أعلى الشهادات العلمية، وهم يخضعون للقبور ويعبدونها من دون الله عز وجل، ما نفعهم علمهم. فلذلك يجب على المسلم الحذر من الشرك، فهو بين أمرين: إما أن يقع فيه عن جهل إذا لم يكن يعرف ما هو الشرك وما هي أنواعه، الذي يجهل الشيء يقع فيه. وقد قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بسبب الجهل. أو يقع فيه لا عن جهل ولكن عن عناد وعن تقليد للآخرين. المسألة خطيرة جدا. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية فيها التحذير من الشرك، هذا خبر من الله جل وعلا أنه لا يغفر الشرك، سواء كان شركا أكبر أو أصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك غير قابل للمغفرة، وهذا يدل على خطورته، بينما قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها، وإن شاء الله عذب بها ثم يخرج أصحابها من النار إلى الجنة، فمآلهم إلى الجنة، إما مآل الموحدين إلى الجنة، إما ابتداء وإما بعد تعذيبهم بالنار على ذنوبهم ومعاصيهم. فلهم طمع في مغفرة الله عز وجل، أما المشرك فليس له طمع في مغفرة الله، قنطه الله منه وقطع طمعه بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكلمة أن يشرك به تعني كل شرك، لا تخص نوعا من أنواع الشرك، بل كل أنواع الشرك لا يغفرها الله عز وجل إمن مات عليها، لا يغفر أن يشرك به. ولم يستثني كما استثنى في آخر الآية: لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يأتي بالمشيئة، بينما جاء بها في قوله لأصحاب الكبائر: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على خطورة الشرك، وإذا كان بهذه الخطورة فكيف لا يخافه الإنسان على نفسه؟ وفي الآية التي بعدها قال الخليل عليه السلام، الخليل هو إبراهيم، سمي بالخليل لأن الله اتخذه خليلا، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، فالله منح إبراهيم هذه الميزة، وهي أنه خليل الرحمن، ولم ينل هذه المرتبة إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لم ينلها من الخلق إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فإن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل. وأما بقية المؤمنين فإن الله يحبهم، الله يحب كل مؤمن وكل تقي، ولكن الخلة لم يحصل عليها إلا شخصان من العالم، إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. هذه ميزة عظيمة. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما دعا ربه بدعواته المباركة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يدعو لمكة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أبعدني وجنبني عبادة الأصنام. فإذا كان الخليل على منزلته العظيمة التي ما نالها في الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يخاف على نفسه مع أن الله اتخذه خليلا، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام وصبر على ما ناله من الأذى حتى ألقي في النار بسبب موقفه من الشرك والمشركين، ومع هذا يخاف على نفسه، لم يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك أن يبتلى فيقع في الشرك، لأنه بشر والبشر عرضة للابتلاء والامتحان ما داموا على قيد الحياة. ودعا لبنيه أن يجنبهم الله عبادة الأصنام، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقتصر على نفسه بل دعا لذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم بين السبب الذي حمله على هذا الخوف وعلى هذا الدعاء، قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلما رأى أن عبادة الأصنام وقع فيها كثير من الناس خشي على نفسه أن يقع، هذا فيه الاعتبار والعظة بما عليه الغير، والسعيد من وعظ بغيره. لم يقع فيها قليل من الناس حتى يقال: ما دام انه ما وقع فيها الا القليل فانت ما عليك خطر، لكن وقع فيها الكثير. ما دام وقع فيها الكثير فالخطر شديد. انهن اضللن كثيرا من الناس، ابتلوا بعباده الاصنام والعياذ بالله. وهذا مما يوجب الخوف، كثره الشرك في الناس توجب الخوف أن يقع الإنسان فيما وقع فيه الناس، وأن يسري إليه البلاء الذي وقع فيه الناس. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خاف على نفسه من الشرك والابتلاء، فكيف نأمن نحن على أنفسنا؟ وفي الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. هذا فيه أن من مات على الشرك فإن مصيره إلى النار. من مات وهو يدعو لله ندا، حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا، أي شريكا، الند هو الشريك، دخل النار. هذا فيه أن من مات على الشرك دخل النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك ليس له مأوى إلا النار، ولا طمع له في دخول الجنة. إذا مات على الشرك أما لو تاب إلى الله، لو تاب إلى الله من الشرك قبل الموت فإن الله يغفر له ويدخل الجنة. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بما يموت عليه الإنسان، فإن مات على التوحيد دخل الجنة كما في الحديث الذي بعده، وإن مات على الشرك دخل النار. ومن يدري متى يموت؟ الموت غيب لا يعلمه إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وربما يكون الموت أقرب شيء إلى الإنسان، ففيه الحذر من سوء الخاتمة، وفيه أن من مات على الشرك فلا مطمع له في الجنة ولا في رحمة الله عز وجل. فهذا مما يوجب على الإنسان أن يسأل الله حسن الخاتمة، ويوجب عليه إذا كان على شيء من الشرك أن يبادر بالتوبة، ولا تأخذه المكابرة والمعاندة والتقليد الأعمى، أن يبقى على شركه ويقول أهل البلد أو الناس كلهم على هذا، فيهلك نفسه والعياذ بالله. عليه المبادرة بالتوبة من الشرك لئلا يموت عليه. من مات وهو يدعو لله ندا أي شريكا دخل النار. نعم. والحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لقي الله يعني مات، لأن الإنسان إذا مات فقد لقي ربه سبحانه وتعالى. مثل الحديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا، فمعنى لقي الله يعني مات. وهو يشرك به شيئا، أي شيء من الأشياء، لأن يدعو الأولياء والصالحين أو الملائكة أو الرسل أو الأولياء والصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك، لأن كلمة شيئا تشمل كل ما يعبد من دون الله من حي أو ميت، من جامد أو متحرك. كلمة شيء هذه تشمل كل شيء. وهو يشرك بالله شيئا من الأشياء. الذين يقولون إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، هذا من الجهل والغرور. الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان من الأصنام أو من غيرها. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فمصير المشرك إلى النار. ودل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، أنه لو تاب قبل الموت، تاب من الشرك ومات على التوحيد، أنه يدخل الجنة. ففيه الحث على سؤال الله حسن الخاتمة، وفيه الحث على التوبة إلى الله عز وجل قبل الموت، وفيه أن الإنسان لا يأمن على نفسه من الشرك الذي هلك فيه خلائق كثيرة من الناس. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا، يعني على التوحيد الخالص لله عز وجل دخل الجنة. وهذا مجمل تفصله النصوص الأخرى أنه إن كان عنده كبائر فهو تحت المشيئة إن شاء الله وغفر له وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء الله عذبه بذنوبه في النار ثم يخرجه منها. وأما إن لم يكن عنده كبائر فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، إذا لم يكن عنده ذنوب كبائر فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، فلا بد من هذا التفصيل. فهذا إطلاق تفسره النصوص الأخرى. وعلى كل حال فالحديث يدل على أن الاعتبار بالخواتيم، وأن من مات على الشرك فهو من أهل النار، ولو كانت سبقت له أعمال طيبة وأعمال صالحة فإنها تحبط وتبطل بالشرك، فإذا مات عليه لم تنفعه أعماله مهما كانت، لأن الشرك يحبط الأعمال ولا يبقى معه عمل. فهذا الباب بمجمله آيتين والحديثين يدل على الخوف من الشرك، ففيه المطابقة من هذه الأدلة لما ترجم له الشيخ رحمه الله، أن الخوف من الشرك عظيم جدا، ولا يأمن الشرك، لا يأمن الشرك أحد مهما بلغ. وفي الحديث أيضا حديث الثالث في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، دل على أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله، مثل قول لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت، إلى غير ذلك، شرك في الألفاظ، شرك في الألفاظ أو شرك خفي في النية. فالشرك الأصغر على قسمين، الشرك الأصغر على قسمين: شرك ظاهر على اللسان وذلك بالأقوال مثل الحلف بغير الله، مثل قول ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت، وشرك خفي في القلب وهو الرياء، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما هو الرياء؟ الرياء أن يقوم الإنسان بالعبادة من أجل مدح الناس، من أجل مدح الناس له، يتصدق من أجل أن يمدحه الناس، يخشع في الصلاة من أجل أن يمدحه الناس، يطلب العلم من أجل مدح الناس له، إلى غير ذلك، يقصد بعمله مدح الناس وثناءهم، هذا هو الرياء. مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية. فإذا أحب الإنسان أن الناس يرون عمله فهذا هو الرياء، هذا هو الرياء، وهو شرك أصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، لأنه ليس فيه دعاء لغير الله ولا ذبح لغير الله ولا استغاثة بغير الله، وإنما فيه فقط قصد لغير الله، قصد لغير الله. وهو يصدر من المؤمن، الشرك الأصغر يصدر من المؤمن، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وهم أفضل القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء. فمن يأمن الرياء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يخاف على الصحابة مع ما لهم من جلائل الأعمال فكيف يأمنه من هو دونهم على نفسه؟ فعلى الإنسان أن يخلص أعماله لله عز وجل، لا يقصد رياء ولا سمعة. هذا فيه الخوف من الشرك الأكبر والخوف من الشرك الأصغر. هذا ما يدل عليه حديث أخوف ما أخاف عليكم. نعم. قوله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة. ولا فرق فيه من الناس الآن من يقول إن اليهود والنصارى إنهم مؤمنون ولا يجوز تكفيرهم، وهذه ردة عن الإسلام. الذي يقول هذه المقالة يعتبر مرتدا عن الإسلام، لأنه لم يكفر الكافر، لأنه لم يكفر الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو مثله. اليهود والنصارى على وضعهم الحاضر وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن اتباعه وتكذيبهم لرسالته، من يقول إنهم أهل دين ومن يقول إنهم مسلمون؟ هم كفار وهم من أهل النار، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إنه لا يجوز تكفيرهم هذا إما جاهل وإما أنه مغالط والعياذ بالله. فيجب عداوة اليهود والنصارى واعتقاد أنهم كفار، كيف نقول إنهم مؤمنون وهم يجحدون نبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون في حق الله المقالات الشنيعة والعياذ بالله؟ وكيف نقول بأن النصارى مسلمون وهم يقولون المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله؟ كيف نقول إنهم مؤمنون وأنهم أهل دين والتقارب بين الأديان الثلاثة؟ يعني نجمع بين الكفر والإيمان، نقرب بين الكفر والإيمان؟ من يقول هذا إلا جاهل لا يعرف الدين، أو أنه يعرف لكنه معاند ومخالف لدين الله عز وجل. فهذه والعياذ بالله ظاهرة قبيحة ظهرت في هذا الزمان، وهو الدعوة للتقارب والحوار بين الأديان الثلاثة